الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلم يزل المرء أيها الإخوة يحيى مشدوها حينما ينظر إلى جمال وتمام وكمال شريعة الله عز وجل، تلك التي أسداها إلينا من غير كسب يد ونطق لسان، شريعة محكمة لا سيما ترى فضلها حينما تنظر إلى المجتمعات وهي تتخبط بدونها، فرأي سالب تارة وإيجابي أخرى، لا تدري لماذا كان في الأول سالبا ثم لا تدري لماذا صار ثانيا إيجابيا. لا يعلم المرء حكمة حكيم ولا نظرة ناظر، فلا يهدأ قلبك ولا يرتاح إلا حينما تقف على هذه الشريعة، شريعة فزة عظيمة تحتاج إن صح اللفظ إلى وقت من الغزل يتغزل المرء فيها. فالحمد لله عز وجل على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. واللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. وكان من جملة هذه الشريعة التي شدها المرء على أثرها هذا الشهر الطيب الكريم المبارك الذي نحياه، نعمة عظيمة أيها الإخوة أن أدركك شهر رمضان وأنت تدب على الأرض حيا. إذا ما أمعنت في نعمة الله هذه وجدتها شافية كافية، تستغرق منك جل نطقك بالحمد إن لم يكن كله. فتأمل، شهر رمضان شهر إن صح اللفظ له منافع ومنافع، إكسير ناجع ودواء نافع ناجع يراه المرء في غير ما موضع. لذا ذكرت على سدة شهر رمضان أن رمضان شهر الانقلاب، انقلاب في السماء بأحداث لم تكن إلا في شهر رمضان، وانقلاب في الأرض بأحداث لم تكن إلا في شهر رمضان، وإسراء لجواهر العقائد في القلوب لم تكن بهذه المثابة في إسرائها إلا في رمضان. وتحدثت عن هذه الفروع وبقى انقلاب واحد، ألا وهو الانقلاب التاريخي. التاريخ لم يزل يحدث أيها الإخوة أن شهر رمضان إنما جاء بانتصارات ارتبطت به عظيمة وعجيبة، تحتاج منا أن نقصها على الجيل لتعلم الأمة أن لها جذورا وأنها ليست قد ألقيت في بنيات الطريق تتسول على موائد غيرها، لا الله، وإنما لنا تاريخنا الذي قد أسرى نفوسنا، نعلم أجدادنا جيدا ونعلم قدرهم جيدا ونعلم أيامهم أيضا جيدا. من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى يوم الناس هذا لم يزل لهذه الأمة تاريخ مفعم يتجدد في كل لحظة بتجدد مواهبها، ذلك كرامة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فادخر الله عز وجل له الأيام، فكيف لا يدخر له الأمة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما يوم السبت فإنما هو لليهود، ويوم الأحد إنما هو للنصارى، وخبأ الله عز وجل لنا يوم الجمعة. من خبأ لك اليوم ألا يخبئ لك الشرف؟ شرف لهذه الأمة كامن في غير ما موضع على غرتها موضع التاريخ. وقد قلبت النظر أيها الإخوة فوجدت أن رمضان قد أتى في حر شديد يوائم غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا أطمع اليوم أن آتي عليها برمتها فأستخرج فوائدها وأناقشها، فالمقام أضيق جدا من أن يحدث هذا في غزوة مقتضبة في التاريخ، فكيف إذا كانت غزوة من صدور الغزوات؟ لكن أيها الإخوة أذكر لك منها شبه مواقف، شبه رؤوس أقلام، شبه إشارات وصون ومنارات على الطريق إلى الله عز وجل. ندري أين أقدامنا الآن لتعلم بعدها من مصائبها ومن فوائدها ومن أفراحها مع أطراحها من عدوك وكيف شكله، ومن حبيبك وكيف ملامحه، كما يقول الأول: جزى الله المصيبة كل خير عرفت بها عدوي من حبيبي. أسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. غزات اليوم غزوة تبوك، غزوة العسرة، السفر البعيد، السفر البعيد والحر الشديد، وصحراء تبيد فيها البيد ولا يعرف فيها الأحرار من العبيد، لكن من يجعل الرحمن مقصد قلبه يبقى شريفا في الحياة نزيها. قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حصار الطائف في العام الثامن من الهجرة من شهر ذي الحجة، في شهر ذي الحجة منه، فما أن قعد في المدينة هنيهة حتى نما إلى علمه أن هرقل الروم يجمع له جموعا. وتأمل جيدا فإن علاقة غزوة تبوك برمضان أن رسول الله رجع منها في رمضان، خرج منها في رجب ورجع في رمضان، فتنسب الغزات لرمضان. فتأمل جيدا تلك الحقبة الزهراء من التاريخ. وكان السبب في أن هرقل جمع جموعا هو أن نصارى العرب، وأرجو منك أن تساعدني في أن لا أسقط كل جزئية على واقعنا، فأنا أحتاج منك أن تسقطها أنت على واقعك، فالتاريخ لا يتباين، التاريخ لا يتباين، إنما التاريخ يعاد، فنفس الأحداث ستراها بعيني رأسك، بل بعضها كنت قد رأيتها. فتأمل جيدا لتعلم يومك من غد وتدري ما يحاك لك وما يمكر به بك. تأمل ما فتئ نصارى العرب يحقدون على دولة الإسلام النامية الناشئة، لأنها من حين أن نشأت وقد خرجت بأخلاق ساء سمعة الدول العظمى على أثرها، وهو ما نراه في كل صقع ومصر وفي كل زمان ومكان وفي كل يوم. كنت أقول لبعضنا بالأول أمس إنه يكفيك أن تظهر بإسلامك لتفضح الغرب، لتفضح الكفر فقط دون أن تنكر على الكفر، فكيف وإن من صميم ديننا الإنكار على الكفر؟ لذا يخشى الكفر منك جدا، فقط أن تقوم فتظهر له جميل شمائلك وحسن خصائلك ومراتب الشريعة. فما فتئ هؤلاء القوم يريدون قتال المسلمين لكنهم لا يستطيعونها، فيؤلبون علينا الدول العظمى، فأخذوا يفتنون في الزروة والغارب لهرقل، ومع ذلك ما أطاعهم، وعلم أنه لا طاقة له بالمسلمين، لأن لنا حبل ممدود إلى السماء يعلمه كل ذي لب ويراه على محيانا وهيئتنا. حينما أتى الناس إلى هرقل بعد ذلك في قلب حمص ووجدهم قد هزموا، قال: أتقاتلون شياطينا؟ تقاتلونهم ألستم أكثر منهم عددا؟ قالوا: نعم بلى في كل موضع. قال: ألستم أكثر منهم عددا؟ قالوا: بلى في كل موضع. وظن الرجل أن الدولة معلقة برسول الله، فما إن مات رسول الله سقطت العقيدة، ولم يعلم أن رسول الله قد ربى أجيالا تقوم في مقامه ليس في شأنه وإنما في دعوته. تأمل، فقال: كيف هذا؟ المعادلة دي لا تصح، كيف يهزمونكم؟ فقام رجل شيخ كبير مسن من الناس أجمل له القضية، فقال: أيها الأمير، أصدقك على الأمان، أي لا تقتلني؟ فقال: نعم. فقال: إن القوم لا يسرقون. تأمل فكرة الرجل وحكمة الرجل، وصدق وهو كذوب. إنهم لا يسرقون ولا يزنون ولا على ربهم يتطاولون، إذا رأيتهم تراهم رهبانا بالليل فرسانا بالنهار يبرون القنا ويريشون النبل، إذا جلست إلى صاحبك تحدثه لا تكاد تسمع صوته من ارتفاع أصواتهم بالذكر، لكننا نشرب الخمر يا أيها الأمير ونزني. فقال له هرقل: لقد صدقت، ولا يملكن موضع قدمي هاتين. وقد كان هذه مقوماتنا. فلم يزل القوم يحدثون هرقل بقتالنا، والرجل يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ويستهون الخطب تارة ويراه تارة شيئا إمرا، حتى افتعل القوم له افتعالة، افتعالة إعلامية. تأمل، أرسلوا إلى هرقل وقالوا: نحن قد تاخمنا الرجل، احنا قريبين من دولة الإسلام ندري خبرها، وقد هلكوا من شدة الجوع والعطش وقلة المؤنة، وقد لاح لك الأمر فقاتلهم الآن. وأقول لك رسول الله عدم الحصار الطائفي منتصرا، لكن يقلبون له الحقائق ليوقعونه في مخبأ أسد لن يخرج من مقالبه. فسمع الرجل لهم، ولم تزل لهرقل أحموقة تخرج منه تتبعها أحموقة، سمع الرجل لهم ورضخ لقولهم وجهز الجيوش، فنما إلى سمع رسول الله ذلك، فدعا إلى النفير العام، لأنه علم أن هرقل قد جمع جموعا كبيرة، فالرجل بعدته وعتاده ونصارى العرب معه بعدتهم وعتادهم، ومن يؤلب ذلك ممن لهم مصالح من الفرس وغيرهم. فتأمل، فدعا رسول الله إلى النفير العام، فلم يترك أحدا يستطيع أن يأخذ من صلبه استقامة إلا أخرجه، ولم يبق إلا المغموص عليهم في النفاق. ولم يكن للناس آنذاك ديوان يكتب فيه أسماؤهم، فكان من أراد أن يتخلف تخلف، لكن يحكم الناس دينهم. وانظر كيف تقام الدولة، أن يبث في الناس دين فيحكم الناس دينهم. تأمل جيدا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النفير العام، وأقبل المخلصون عليه زرافات وأحدانا كما يقبل الناس على الله في شهر رمضان. وإذا أردنا إسقاطها أيضا على ما نحن فيه من عبادة فينبغي أن تقبل على الله بصدق ولا تكن رمضانية. فانطلق الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت زرافات وأحدانا جماعات وفردانا في هيئة من الجند قد أذهلت العالم وسفق لهم التاريخ وسهم لروعتهم الدهر، فأطفالهم رجال وشبابهم أبطال وشيوخهم من فرط تقواهم كأنهم أبدال في فتية من شباب الدين ما تركت للرعد كراتهم صوتا ولا صيتا، قوم إذا قوبلوا كانوا ملائكة حسنا وإن قتلوا كانوا عفاريتا. خرجوا إلى رسول الله بين يديه لبيك وسعديك، نحن بين يديك نزود بحجفاتنا عن الإسلام. فصف رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوفهم ومكث مع ذلك قد انطبقت عليه القاعدة الحربية، النفقة على قدر الإعداد، فإذا أعددت سرية تكون نفقتها معينة، وإذا أعددت كتيبة تكون نفقتها أكثر من هذا، فكيف وقد نفر الشعب كله من المسلمين للزوج عن حياض الإسلام يحتاج إلى نفقة. فنظر رسول الله فيما تحت يده من مال فلم يجد، فأراد أن يقيم مالا تقام به الدولة ويحافظ به على الدولة. وانظر لتعلم أن الدولة إنما هي تضافر جهود وليست هي تنبلة وإلقاء المسائل على عاتق غيرك. جمع رسول الله الناس ونادى تصدقوا أيها الناس. فكانت المواقف العجيبة أيها الإخوة، قوم يزودون على عن الإسلام زودا عجبا لا يكاد المرء يتخيل أن يكون هذا الزود عن الإسلام بإخلاص يتكرر من هذا الجيل الأول أبدا. تأمل، خرج أصحاب الأموال فكان على سدة هؤلاء الصديق الأكبر الأعظم أبو بكر رضي الله عنه. وتأمل هذا الموقف، يقول عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النفقة، فانطلقت إلى بيتي وقلت لأسبقن أبا بكر اليوم إن سبقته يوما. طيب ماذا ستصنع؟ قال عمر فأتيت إلى بيتي فشطرت مالي، جاء على ماله بالنص، فشطرت مالي شطرين فتركت شطرا وحملت الآخر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأني أنظر إلى عمر رضي الله عنه قد جاء متأكدا عالما مستيقنا بأن أبا بكر لن يسبقه، وإن سبقه من قبل فلن يستطيع أبو بكر أن يصنع مثل هذا، والأتقياء لا تدرى ملامحهم كلها إلا إذا خالطتهم. فانظر عمر يعايش أبا بكر لكن لم يدرك سمو قدر سمو همة أبي بكر، ظن أن أبو بكر ما يقدرش يعمل دي، شطر المال كتير عليه. فأتى عمر مستيقنا فزت اليوم والكل يسبق لله وقد توج الإخلاص، قوم يبذلون للإسلام ريح عبيرهم يأتي عبر الأزمان إلى الآن، فكأن المرء يتعايش معهم، زاد الطريق والذي نفسي بيده. فجاء عمر رضي الله عنه فجلس بين يدي رسول الله كأني به منتشيا، يقول يا رسول الله هذا مال للصدقة لتجهيز جيش العسرة. فقال رسول الله له وكيف تركت في بيتك يا عمر، لأن المال كثير جدا، كيف خلفت في بيتك؟ فقال يا رسول الله تركت لهم مثله. وبينما عمر جالسا يظن أن الكرة صارت له، جاء أبو بكر الذي قد ارتقى عن مقام المنافسة إلى مقام الإقساط وعلو الإخلاص في ذروته. فأبو بكر لم يكن يلتفت في بذله يمنة ولا يسرى، إنما هو الله وأبو بكر يبذل لله، ليس بينه وبين الله عز وجل شيء، لا ينافس. فأتى أبو بكر رضي الله عنه بشيء كادت يده أن تعجز عن حمله، فنظر إليه عمر مشدوها بأي شيء جاء أبو بكر وبأي إجابة سيجيب أبو بكر وأي ولاء للإسلام في قلب أبي بكر. فانظر، جلس أبو بكر بين يدي رسول الله مترسلا متخشعا متقيا، وقال: يا رسول الله، هذا مالي؟ فقال: وكيف خلفت لبيتك؟ فقال: خلفت لهم الله ورسوله. حينها انكسف بال عمر وقال معترفا متقيا وهو النقي التقي، قال: ما سبقت أبي أبا بكر يوما، إن سبقت أبا بكر يوما. لا يسبق أبو بكر أبدا رضي الله عنه. تركت لهم الله ورسوله. أبو بكر كان أوثق بما عند الله مما في يده، فأسراه الله عز وجل وكان أبو بكر من صراط الناس. تأمل. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف بشطر ماله أيضا 200 أوقية، ثم جاء طلحة بن عبيد الله بمال، ثم جاء العباس بمال، لكن الحق يقال لم يشد أهل السير في هذا الموطن بأكثر مما أشادوا بعثمان بإشادة رسول الله بعثمان. فإن عثمان رضي الله عنه قد جاء إلى رسول الله يعد الدراهم في حجر رسول الله عدا، يأخذها غرفة غرفة، فلك أن تتصور كيف كان حجم المال. فأخذ عثمان يحثو في حجر رسول الله منه، ورسول الله ينظر نظرة إلى حجره وينظر نظرة إلى عثمان، وكأني برسول الله يتعجب: أأتعجب من بذل عثمان وجوده، أو أتعجب من كثرة المال الذي بذله عثمان برضا نفس؟ فإذا بعثمان رضي الله عنه يحثو حتى انتهى من حثوه، فنظر رسول الله إلى المال ثم قال: اللهم إني أمسيت عن عثمان راض فارض عنه، اللهم إني أمسيت عن عثمان راض فارض عنه، اللهم إني أمسيت عن عثمان راض فارض عنه. كلام ذوي الألباب أهوى وأشتهي كما يشتهي الماء المبرد شاربه. ثم قام رسول الله وعجتت النفقة، الشعب كله يخرج ليزود عن دينه، فقام رسول الله على المنبر يكرر ندب الناس فقال: أيها الناس تصدقوا. فقام الناس يريدون أن يتصدقوا كل بما استطاع، فقام عثمان رضي الله عنه في هدأة من الناس وسكتة، لم يعد مع أحد مال للصدقة، ومن معه بعض المال ينازع فيه نفسه: أقدم المال الذي في بيتي فأترك الناس بلا مال، أو كيف أصنع؟ كأني بهم الآن يتحدثون مع نفوسهم حديثا طويلا، فمن معدم ومن شبه معدم. فقام عثمان رضي الله عنه ورسول الله على منبره في الدرجة الثالثة: من يجهز جيش العسرة؟ فقام عثمان فقال: أنا يا رسول الله، 100 ناقة علي، ب100 ناقة بأحلاسها وأقتابها وما يلزمها من دروع الحرب وما عليها. ثم جلس، فنزل رسول الله درجة، وكأني برسول الله لا يرى ذلك كافيا، فأراد أن ينزل، لكن كرر الدعوة: من يجهز جيش العسرة؟ فقام عثمان ثانية وقال: أنا يا رسول الله، علي 100 ناقة أخرى بأحلاسها وأقتابها ودروع الحرب عليها وما يلزمها. ثم قعد، فنزل رسول الله درجة، ثم أراد أن ينصرف فما انصرف وقال: من يجهز جيش العسرة؟ فقام عثمان مرة أخرى، صادق بار رضي الله عنه، فقال: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، علي 100 ناقة ثالثة بأحلاسها وأقتابها وما يلزمها من دروع الحرب وما عليها يا رسول الله، صدقة على المسلمين. هنا رأى رسول الله منظرا لا يعبر عنه إلا بالإشارة، فضرب رسول الله فخذ نفسه الشريف، ضرب فخذه وقال: ما على عثمان، ما ضر عثمان، ما صنع بعد اليوم. كلام لا يمل السمع منه ولا العينان منه تسأمان. ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم؟ أيعجز أحدكم أن يقول أن يقوم في كل سحر ويقول أنا اعتق رقبتي قبل أن ينصرم الشهر؟ أيعجز أحدكم أن يدمن طرق الباب في كل يوم؟ فلئن كان رسول الله قد قبل عثمان فقبول الله عز وجل لنا أوسع وقبول الله عز وجل لنا أبرك. تأمل عدة الشهر. جاء أصحاب الأموال فتصدقوا حتى النساء تصدقن، فكانت المرأة تجود بأفخاتها وبخواتيمها وبحليها تنزعه من يديها نزعا كأنها تريد أن تقطع يدها ولاء لهذه الديانة ونصرة لله ورسوله. وكان المجتمع يزمجر على الروم وأتباعهم: لئن عادت العقرب عدنا لها، وكانت النعل لها جاهزة. لكن أيها الإخوة، ما ضاق الموقف على قوم يعرفون الله ويدرون كيف يعاملون الله، وكما يقال يعرفون من أين تؤكل الكتف، فالفهم عن الله يقصر المسافة. تصدق أصحاب الأموال ومكث الذين ليس في أيديهم شيء، فانظر إلى صدقة عجيبة جدا على قلتها تارة أو على معنويتها تارة أخرى، ليست بمحسوسة. فقام أبو عقيل الأنصاري رضي الله عنه، شهم باذل، هو الذي لما جاء في بعض غزوات المسلمين من بعد قتل جاءه سهم في كتفه فوهن له شقه، يعني جاءه شلل نصفي كأن السهم وقع في عصبه، فسقط على الأرض مجدلا في جراحه. ثم نادى المنادي: يا معشر الأنصار، الله الله، والكرة على الإسلام. فقام أبو عقيل يقول لبيك، وعبد الله بن عمر يطببه، فقال له ابن عمر: يا أبا عقيل، كيف تقوم وقد وهن شقك؟ أنت شبه ميت، كيف تقوم؟ قال: أما سمعت يا ابن عمر المنادي ينادي: يا معشر الأنصار، والذي نفسي بيده لست إلا امرأ من الأنصار، ووالله لا أسمع المنادي ينادي قط إلا أجبت. فشد عليه ثيابه وشاط في رماح القوم حتى خر صريعا. فأتاه ابن عمر فقال: كيف تجدك يا أبا عقيل؟ فقال: كيف صنع المسلمون؟ فقال: نصرهم الله عز وجل. فقال: الحمد لله، ثم رفض أنفاسه الأخيرة. شهم عند موته وشهم في حياته، علو في الحياة وفي الممات، بحق أنت إحدى المكرمات. أجداده ونسبك وجزرك، فأرني اليوم كيف تشابه أباك. ومن شابه أباه فقد أصحح نسب أمه وشرف أمه، فمن شابه أباه فما ظلم أمه. تأمل. جاء أبو عقيل فنظر، الناس يتصدقون وإلى الله يسابقون، وفي الصفوف الأولى يتضارعون، يقرؤون القرآن ويحيون الليالي ويظمؤون نهارهم في الحر لله. أيقظ في نفسك جزوة المسابقة لتحيا كريما شريفا، فمن يجعل الرحمن مقصد قلبه يبقى شريفا في الحياة نزيها. قام أبو عقيل فنظر، الناس يتصدقون وللإسلام يبذلون، وأنت ها هنا؟ فانطلق أبو عقيل إلى بيته: هل عندكم شيء يرد البصر يتصدق به؟ فقالت امرأته: لا شيء، بيت فيه زوجة وعيال ولا يجد نفقة، وهرقل على العدوة الدنيا ينام على الحرير والديباج، لكن لا غرم، الدنيا لهم والآخرة لنا، وينزع الله عز وجل بأيدينا الدنيا من أيديهم فتطبق علينا الدنيا والآخرة. تأمل. قام أبو عقيل رضي الله عنه فخرج من بيته وهو كاسف البال مطأطئ الرأس، الناس يتصدقون ولا أملك شيئا، يتحسر على أنه لم يستطع أن يبلغ مبلغ المسلمين المتصدقين، ويجهز جيشا للزوج عن الإسلام، وهرقل قريبا يريد أن يستأصل شأفته. قوم عاشوا بالديانة فقط وعاشوا لها أيضا فقط، فانظر كيف صنعوا يا عبد الله. لتعلم الآن أن الخلاف ليس على مبادئ أو أحكام، اعلم جيدا إنها ستفرغ من مضمونها إن لم يكن مضمونها في قلبك فتحيا أنت به، فإن شاءوا بنا مكرا فلينظروا فيما وضعوه هم ويعملوا به هم، فيبينون الشارع والناس الذين يعقدون ولاءهم على الله ورسوله ودينه. تأمل جيدا فأنت بيت القصيدة. قام أبو عقيل يفكر فهداه فكره إلى عجيبة من العجائب. الناس يحيون الليل يتجهزون للجهاد ومن قبل الجهاد، فكان الصحابة لا ينامون من الليل إلا قليلا، يحيون الليل بين يدي الله عز وجل قد أدمنوه. فأراد أبو عقيل أن يقوم فجعل قيام الليل في هذه الليلة من نوع خاص. فما هو هذا النوع أيها الإخوة؟ ذهب أبو عقيل إلى رجل من أصحابه يريد أن ينزح من بئره بدلوه، فقال أعمل لك الليلة برمتها، فإذا أصبحت أعطيتني جعلا؟ فقال له الرجل نعم. قال فما تعطيني؟ قال إن عملت الليلة كلها من العشاء إلى الفجر، إن عملت الليلة كلها أعطيتك صاعين من تمر. فظل أبو عقيل يسحب الجرير على عنقه حتى قطع الحبل جلده، حتى الصباح كل هذه الساعات ينزح من قعر الأرض ماء، حتى جاء بصاعين من تمر، فقدم إحداهما إلى زوجه وحمل الآخر فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت صدقة متقبلة مرفوعة مكتوبة عند الله عز وجل. ومنهم أيضا من لم يجد شيئا، فالقليل أيها الإخوة مع حسن النية كثير، بس أحسن فيه. يقول ابن عباس لأن أقرأ سورة البقرة أتفكر فيها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هزا كهز الشعر. فتأمل جيدا، جاء أبو عقيل رضي الله عنه فوضع صاعا من التمر شيئا يسيرا بين يدي رسول الله، لكن كان البعض لا يملك شيئا البتة، ولم يستطع أن يعمل عند أحد أصلا، فلم يجد شيئا تماما. فانظر كيف صنع علبة بن زيد رضي الله عنه. أجدادك وحينما أرى بعضنا مشدوها للأسماء أحزن، فهؤلاء هم أنسابنا. على الحقيقة ينبغي أن تكون قد تعرفهم كما تعرف أباك. جاء علبة بن زيد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر الناس يتصدقون، وهو لا يستطيع أن يصنع شيئا، يبحث في بيته فلا يجد شيئا، يريد أن يتسلف فلا يجد شيئا، يريد أن يعمل فلا يجد شيئا. فالتفت إلى السماء فوجد كل شيء، فوجد كل شيء. فانطلق الرجل يحيي الليل يريد أن يفتح الله عز وجل عليه بحيلة وبسبيل يمرق من خلاله إليه، ففتح الله عز وجل عليه بسبيل عجيب لم يزل التاريخ يكرره ويردده. تأمل، انتهى من ركيعات من الليل ثم مكث فأراد أن يدعو، فقال اللهم إنك قد أمرت بالجهاد في سبيلك ورغبت فيه، ولم تجعل في يدي شيئا، ولم تجعل في يد رسول الله شيئا يعطيني إياه فيحملني عليه. اللهم فإني لا أجد اليوم إلا عرضي، فأنا أتصدق بعرضي على كل من وقع فيه من المسلمين. وهل العرض يلمس؟ وهل العرض يحس؟ وهل الصدقة بالعرض تغني فقيرا؟ لكنها عند الله لها شأن. إن أنت نشيء فيك أعزك الله وأكرمك، وأنت صائم فمك، فإنه يخرج منه ريح متغير لا يستطيع المرء أن يجابه الناس بشدقه، وهو عند الله عز وجل أفضل من مسك الجنة. فتأمل إلى ما عند الله ينفع. دعا بالدعوات وألقى الإخلاص وجلس الرجل لا يظن أنها تبلغ من الله شيئا، لكنه رب كلمة قالها قائلها من فضل الله ورحمته لا يلقي لها بالا، تبلغ من الله مبلغا يرفعه إلى عظيم الجنان. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم والناس من حوله، فانفلت رسول الله من صلاته ثم نادى رسول الله أين المتصدق البارحة؟ الناس كلهم تصدقوا بالمال، فنجمت صدقة علبة رضي الله عنه التي كانت بعرض لا يلمس. كيف تعامل الله؟ تعلم. أين المتصدق البارحة؟ فلم يرد شيئا، كأنه يقول أنا أتصدق، أنا يكون مني شيء. فأعرب له رسول الله أين المتصدق بالليلة البارحة، الذي دفع مالا بالليلة، الذي جاء بصدقة تحدثت عنها السماء بالليل، أين هذا؟ فقام علباء يرد يجر زيله، يجر قدمه، يمشي كأنه معيا، كأني به، يمشي معيا يا ترى هل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيوبخني ويقول الناس يتصدقون وانت ام تلعب؟ تقول لو اتصدق بعرضي. فدخل الى رسول الله وما ان جلس بين يديه فوجد وجه رسول الله يتلألأ نورا، وكان رسول الله اذا سر استنار وجهه، وقال له كيف فعلت البارحة؟ جبريل رواح بها التاء اخبره خبرا كيف صنعت البارحة؟ فقال يا رسول الله قمت من الليل وقلت اللهم إنك قد افترضت الجهاد فلم أجد ولم تجعل في يدي شيئا ولم تجعل في يدي رسولك شيئا يعطيني إياه، اللهم فلا أجد إلا عرضي فإني قد تصدقت به على من وقع فيه من المسلمين الليلة. فقال رسول الله والذي نفسي بيده لقد صارت صدقة مكتوبة عند الله ومقبولة، صدقة مكتوبة ومقبولة كتبت في الزكوات أيها الإخوة. عرض ماثل المال وسبق درهم 100,000، ومن يجعل الرحمن مقصد قلبه يبقى شريفا في الحياة نزيها. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الصدقات ولم يزل الأمر متوالا، فخرجت قنوات إعلامية للمنافقين، وانظر كيف يكون، فالدائرة مغلقة، المنافقون في الداخل، يحدثهم أبو عامر الفاسق عند هرقل الذي انطلق يوم أحد مهزوما فلحق بهرقل أخذهم، وانظر كل امرئ قام ضدا على الله ورسوله حتجد عندهم، ربما مات أيضا عندهم ليكون واحدا منهم. فانطلق الرجل أبو عامر إليهم وعلم أن هرقل يريد قتالا، فأمرهم بمسجد الدرار يجمعون فيه سلاحا وأن ينزوا عن بقية المسلمين، لأن بطشة هرقل لا ترحم، جاهل الغر أن الله عز وجل معنا. فتأمل، الدائرة مغلقة، جلس القوم كأني بهم قد تربعوا تربيعة النساء، يتمايل الرجل منهم في غنج النساء، فليس القوم برجال وإنهن نساء. فإذا جاء المسلم أحد من المسلمين بصدقة كبيرة كمجيء أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والعباس، همس أحدهم في أذن صاحبه بلعنات تشملهما للمتكلم والسامع، ويقول له إن هذا مراء يريد أن يري الناس أنه يكثر الصدقة. فإذا قام رجل فقير بشيء يسير ببعض التمرات كأبي عقيل، يهمس أحدهم في أذن صاحبه وينادي قائلا إن الله غني عن مثل صدقة أبي عقيل. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. تأمل جيدا، يسخرون من المؤمنين، ستقول له نريد دينا فيحط عليك، تقول له لا نريده الآن فيحط عليك، تقول أريد لك حرية سيحط عليك، ستقول له نريد لك منك جرأة سيحط عليك. القوم لا يرضون إلا أن يحكمنا الخواجة، لأنهم يوالونه ويرونه سيدهم كما كان أجدادهم. تأمل جيدا، فلئن تغير المجلس في المسجد إلى قناة عبر التلفاز فلا تظن أن الأمر تغير، فإن أبا لهب لم يمت وكل الذي مات ضوء اللهب. جمع رسول الله الصدقات وانطلق نحو هرقل، فتأخر عن رسول الله جماعة، بعضهم تأخر لأنه يؤخر أمره، غدا سأفعل، غدا أتجهز، وبعضهم فهذا لم يأتي كالثلاثة الذين خلفوا، وبعضهم قد استدرك أمره ورجع إلى الله وفاء إلى همته، فقبل الله عز وجل منه وانضم إلى مسيرة رسول الله حامدا لله عز وجل مثنيا عليه الله ورسوله. أفصل لك أمره وأمر أولئك في الخطبة الثانية إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تخلف كعب بن مالك والثلاثة في قصة لديكم مشهورة معروفة، ذلك لأنه أخذ يسوف، والتسويف وسوف من جملة ما ينخر في العمل الصالح، فإياك وإياهما. وجماعة آخرون استدركوا، فاستدرك الله عز وجل لهم وأكرمهم، منهم أبي خيسمة رضي الله عنه، مالك بن قيس. وتأمل إلى أثره، كان قد تأخر ورسول الله قد انقطع به، قد انقطع سيره، يعني فصل عن المدينة. فخرج أبو خيسمة رضي الله عنه فأتى في يوم حار جدا شديد الحرارة، فوجد عريشين لامرأتين، وكان الرجل قد تزوج من امرأتين، فوجد المرأة منهما قد رشت العريش وأعدت طعاما مطهيا ودابة مطهمة وعيشة هنية وفراشا وسيرا. ثم جلسنا النساء يستقبلن زوجهن، فجاء أبو خيثمة رضي الله عنه فنظر إلى الخيمتين وإلى العريشين، فحن قلبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المؤمن يغلط ويخطئ، لكنه سريع الفيئة لله. فنظر أبو خيثمة رضي الله عنه وقال: رسول الله في الضح والحرور يشاهد البرد ويشاهد الريح، يعالج الريح، وأنا ها هنا بين زوجتين حسنتين جميلتين وطعام وفراش وسير وماء مرشوش عذب، وفي مثل هذه الحرارة؟ فنظر الرجل وقال: ليس هذا بالنصف، والله لا ألحقن برسول الله. ثم نادى: يا هذه، والله لا أدخل بيت إحداكن حتى تجهزن لي رحلتي وسفرتي. فقمنا النساء فجهزن له سفرته. فانطلق الرجل خلف رسول الله، فنظر رسول الله إليه وقال: كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة. فكان رضي الله عنه، فجلس إلى رسول الله وقص عليه القصص، فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه، فأيده الله عز وجل بمعجزات كان المنافقون ينكرونها، ومع ذلك هم معه يرونها بأعينهم وأنكروها، لتعلم أن القوم لا يرجعون إلا من رحم الله عز وجل. فعطش الناس جدا، حتى كان الرجل يذبح بعيرة ويأخذ كرشه فيفض ويشرب الماء الذي فيه. انظر إلى عطش يجعلك تشرب ماء مختلطا بالأحشاء، ومع ذلك كان الناس يأتسون به. حتى أتى عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الناس ينحرون دوبهم، فإذا لاقينا العدو غدا لاقيناه من غير ظهر. قال: فما تقول يا عمر؟ قال: تدعو بالطعام وتدعو عليه يا رسول الله. فدعا رسول الله كلا بطعامه، فكان الرجل يأتي بكف من شعير وكف من تمر وكف من طعام وكف من أقط، حتى وضعوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رسول الله وبسط إلى السماء يده ودعا عليه بالبركة. يقول عمر رضي الله عنه: فأكل أو غيره، يقول: فأكل الناس وشبعوا وجعلوا في مزادهم وجعلوا في أزوادهم وعلى رواحلهم، وما زال الطعام كما هو، لم ينقص منه شيء. بركة دعائه صلى الله عليه وآله وسلم. وبين الناس في هذه الحال يريدون ماء، فجاءت سحابة فوقفت فوق معسكر المسلمين، ثم أرعدت فأنزلت عليهم مطرا، فشربوا وسقوا وشبعوا من الماء. فقال رجل من المسلمين لمنافق: هل رأيت ما صنعت السحابة؟ أمطرت علينا فقط، لم يتجاوز الماء معسكرنا، هل رأيت ما صنعت السحابة؟ فقال له المنافق: مطرنا بنوء كذا وكذا. لتعلموا كيف يتعامل المرء مع النفاق. انطلق رسول الله إلى أرض البلقاء، فنزل فيها 20 يوما يطلق سراياه وأطلق أيديهم في الناس، فما وجدوا من يريد أن يصاول صولة إلا دكوه وخذلوه وقتلوه، حتى يعلم هرقل أنه لا طاقة له بالمسلمين. فما عاد هرقل لها كرة أخرى إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأمل جيدا، وكان من جملة هذا أن أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر صاحب دومة الجندل، فقال لخالد: اذهب إليه فستراه يصيد البقر، فأتني به. فانطلق خالد رضي الله عنه، فوجد الرجل مصاب في ناسه وفي أهله. تأمل، فوقف خالد بين يديه، يتحفز الرجل لخالد ويتحفز خالد للرجل، ويظن القوم أنه سيكون اشتباكا. فتأمل، انطلق خالد رضي الله عنه يعدو بسيفه كالسهم حتى أخذ أكيد من على فرسه بيده ووضعه على فرس نفسه، ثم رجع به في شدهة من أصحابه لا يظنون أن أحدا يصنع مثل هذا، كأنهم يقاتلون جنا أو شياطينا. فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا أكيدر، وقد قتلت أخاه حسان وسلبت أكيدرا. فنظر الناس إلى سلب أكيدر من شدة غناه وفخامته فأخذوا يتعجبون، فحاطهم رسول الله من الدنيا. فقال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا، أفضل مما عند أكيدر مما تتعجبون منه. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مكث، ثم قفل راجعا، وبينما هو راجع إذ عسكر، فقال ابن مسعود: قمت من الليل فتحسست فراش رسول الله فلم أجده، وتحسست فراش أبي بكر فلم أجده، وتحسست فراش عمر فلم أجده، ففزعت. فانطلقت خارجا فرأيت نارا، فانطلقت نحو النار فرأيت رسول الله قد حفر حفرة لحد ونزل فيه، وإذا بأبي بكر وعمر على شفير القبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما: دليا لي أخاكما، دليا لي أخاكما. فإذا بعبد الله ذي البجادين رضي الله عنه قد مات في غبشة الليل، أصيب بحمى فلم يستطعها فمات على أثرها، فدفنه رسول الله من الليل. فإذا بالقوم ينظرون ورسول الله يتقبل هذا الجثمان الطاهر وهو يبكي يتحدر دمعه على خده ولحيته، ثم قام على شفا قبره يقول: اللهم إني أمسيت عن عبد الله راض فارض عنه. فقال ابن مسعود: فوددت أن لو كنت صاحب الحفرة. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أيها الإخوة، فوجد مسجد الضرار، كان المنافقون قد بنوه كما قلت لجمع السلاح ومخاطبة الفسقة والكفرة من المنافقين واليهود من خلال المسجد. فربما سمعت من بعضهم: قال الله، قال رسوله، نريد الدين، نريد قول الله، لا نريد تشددا، وكذب ورب الكعبة، ما يريد الله ولا رسوله، وإنما يريد سيده. تأمل جيدا، رجع النبي صلى الله عليه وسلم فهدم المسجد، ومكر المنافقون به وهو يؤوب إلى المدينة، فأبطل الله عز وجل مكرهم وأنجاه منهم، وأنزل جريدة فيها وأنزل أسماءهم كتبها رسول الله وأودعها مع حذيفة رضي الله عنه، فكان لا يصلي على أحد منهم مات إذا أشار له حذيفة رضي الله عنه بذلك. أيها الإخوة، الوقت ضيق والغزاة مكتظة، والمرء لا يستطيع أن يجملها إلا على تلك العجالة التي ربما رأيت فيها اضطرابا، لكنني أريد أن آخذ منها بعض الفوائد لأنتقل من مقامي هذا. أما الفائدة الأولى: احذروا النفاق واعرفوا وجهه، إن النفاق لآفة فتاكة إن أهملت أدت إلى الأسقام. قوم باعوا وجوههم واتخذوا مكانه ألف وجه، في كل يوم يلقاك بوجه تراه مع ذلك مسالما، وأعدى ما يكون الرجل إذا سالم، وأكذب ما يكون إذا حلف. فتأمل جيدا، القوم لا زالوا يمكرون به ويتعقدون مع أعدائه، فانظروا إلى المنافقين، وأجل علاج لهم أن تتمسك بدينك وأن تدع عنك بأسهم. إننا لا نريد أن نتحدث بما يقولون ولا بما يصنعون، ولا أن نكون لهم أبواخا من حيث لا نشعر، فإن هؤلاء القوم لا جمهور لهم ولا أحد يستمع إليهم، أفلسوا وسقطوا، ليس لهم في المجتمع متبوعون. فتأمل جيدا لتعرف أقدارهم. ثانيا أيها الإخوة، إن الدولة لا تقوم إلا إذا تضافر المجتمع برمته، ولكم في حديث الثلاثة أصحاب الغار مثال، فإن الصخرة من قشعت عن الغار إلا لما دعا الثلاثة، ولم يكتفي الله منهم بواحد أو حتى بالأكثرية باثنين. فينبغي أن تهب الأمة لتعمل بما يديها ماديا كما تصدق أجدادك، فاصنع بالمادة ومع ذلك بالمعنويات وهي أنجع، بأن يقوم الرجل من الليل فيدعو الله عز وجل أن يسدد أميرنا، وأن يقوم الرجل من الليل فيدعو الله عز وجل أن يبطل سحر السحرة والمردة، أن يقوم الرجل داعيا لله عز وجل. ما رأيت مذبحة في العصر الحديث تشبه مذبحة سورية، نسأل الله عز وجل أن يعجل بهلاك طاغيتهم. وما إن صدع الناس إلى الله بالدعاء وقاموا إليه إذ وجدنا انقلابا في الموازين حتى أن مجلس الأمن وأتباعه قد أفلسوا من مداهنة الرجل، وربما بادروا بضربه هم حتى يستنقذوا بعض ماء وجوههم عن الناس. فتأمل جيدا إلى علاقة من المرء في الدياجي بربه عز وجل. ثالثا أيها الإخوة، اجتهدوا وجدوا، فإن الأمر جد. إننا في شهر رمضان، في شهر عتق من النيران، تدري يا عبد الله ما معنى أن تعتق؟ إن الله لا يبدل قوله ولا يغير حكمه ولا يفتأت عليه. فإذا قضى أن فلان ابن فلان عتق من النار وكتب صك عتقك، فأنت لا تراها إلا تحلة القسم، لا تسمع لها حسيسا ولا تجد لها مسا. فاجتهد، فإن العتق في كل ليلة. هل رأيتم كرما مثل هذا؟ عتق في كل ليلة، وفي آخر ليلة يعتق مثل الذين عتقوا من أول ليلة. شهر عظيم سمين لا يجتهد فيه إلا من عرف الله عز وجل. فاجتهد وبادر، ليس من قام كمن رقد، وليس من عمل كمن سهد. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. لو كان الإيمان في الثريا لتناوله رجال من فارس، فغر منهم واعمل على غرارهم، والكل من حولك يعمل. فوالله ما شبع النمل حتى جد في الطلب، وما أكل الأسد حتى افترس ووسب، وما مدح بالشجاعة عن طرف إلا لما عالج الأسن فلقبوه بقسورة، وما مدح بالحلم الأحنف ابن قيس إلا لما عالج من الغضب كل غص. فتأمل واعمل، فهي أيام وليالي، وغدا تقبل على الله. خرج عبد الله ذو البجادين مجاهدا فلم يمد بأسنة القوم، وإنما مات هكذا في معسكره حتف أنفه. أراد خالد بن الوليد في كل موضع أن يقتل، فما مات إلا على فراشه. دين لله سائر، وقدر لله ماض، وحكم لله عز وجل لا يرد. فاعمل الآن واغتنم وقتك، فإن الرحيل قريب، والعقبة كؤود، والناقد بصير. فيا من يرفل في ثياب الغفلة ويتبختر، ومعاصيه تكتب عليه وهو لا يحس ولا يزجر، بين يديك يوم طويل طويل قريب لن يتأخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يا من ذل المعاصي يعلوه، يا قاسي القلب متى تجلوه، يا قاسي القلب متى تجلوه. هذا القرآن يتلى عليك وتتلوه، ولكن ما تتدبر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. اللهم إنا نسألك توبة صالحة ترضيك. اللهم جد علينا بعتق من النيران. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا، وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعد رقابنا للعتق من النار. اللهم امن علينا بعتق رقابنا من النار. اللهم لا ينسلخ شهر رمضان هذا العام إلا وقد أعتقنا جميعا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعيالنا وأزواجنا وشيوخنا وأحبابنا من النار. اعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم جز بنا إلى جنانك. اللهم جز بنا إلى جنانك. اللهم جز بنا إلى جنانك. اللهم اروي ظمأنا بعمرة شهر رمضان. اللهم احملنا إلى بيتك العتيق. اللهم احملنا إلى بيتك العتيق. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في سوريا، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين بالشام، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم اجعل الكرة على طاغيتهم، اللهم اجعل الدبرة على أعدائهم، اللهم قاتل عدوك وعدوهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم سدد أمرهم، اللهم قهم شر البدعة وأربابها، أنت أرحم الراحمين. اللهم كل المستضعفين من المؤمنين في بورما، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أغثهم واسعفهم وأعزهم، اللهم أنت المغاز والمعاز والملاذ، اللهم فأغثهم وأعزهم، أنت أرحم الراحمين. اللهم أغثهم وأعزهم، أنت أرحم الراحمين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.